لولا ينهاه الربانيون الذين ينسبون الى الرب في كل تصرفاتهم والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت. طب افرض ان دول ضعفوا وعملوا الناس اللي منصبين نفسهم بقى علشان الهيمنة على دين الناس اللي هم مين؟ الربانيين اللي بيقولوا احنا بتوع الرب بس. فالربانيون دول عشان رؤساء النصارى والاحبار عشان رؤساء مين؟ بتاع اليهود. طب كان دوك ام عندهم شهوات ظلم، شهوات اكل سحت، شهوات قول اسمه. الناس المنسوبين لله اللي واخدين حظهم في الدنيا بانهم منسوبون الى حماية منهج الله من انحرافات البشر، ما كانوش على الاقل ينهوهم؟ طب انتم ليه ما تنهوهمش؟ ما شهوتكم في هذه؟ ليه ما تنهوهمش؟ طب قلنا اللي بيظلم وبيعمل له شهوة في ان يظلم وينتفع وياخذ. طب واللي قاعد ما لوش شهوة في بابي ناش ليه؟ ده لا شك على الاقل انه سر من هذا الايه؟ طب وسر منه ليه؟ أم قال لك لأنه لو كان سليم في تصرفاته وفي أحكامه كان يغار، إنما ما دام هو اللي فيما يملكه ينحرف يبقى من مصلحته إن الآخر ينحرف عشان ما يجيش يلومه على إيه؟ عشان ما يلوموش على إيه؟ على الانحراف. لولا بتحضيضية يعني كان يجب أن ينهاهم الأحبار والرهبانيون عن إيه؟ عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. شوف بقى دقة الأداء القرآني، لبئس ما كانوا يصنعون. الاولانيه قالت اللي بيعمل اسم وعدوان بعيد قال لبئس ما كانوا ايه يعملون، انما عند الربانيين الاحبار ايه اللي منهوش؟ الذين لم ينهوا، اي الاحبار والرهبان الذين لم ينهوا عن قول الاسم واكل السحت، قال ما قالش لبئس ما كانوا ايه يفعلون يعملون، قال لك لبئس ما كانوا يصنعون. اوعى تقول لي ده تفنن في العبارة، ده كل كلمة موضوعة ايه عشان تبدي معنى. لا، ما هو العمل وما هي الصنعة؟ لبئس ما كانوا يعملون آدي، وانما دي لبئس ما كانوا ايه يصنعون. قال لك لان احنا سابقا قلنا ايه، ان كل جارحة من جوارح الانسان لها حدث خاص بها، العين حدثها ايه ترى، والاذن والايد تتناول الفعل، والرجل تسعى كده. كل جرحه من الجوارح لها مجال ايه؟ اللسان مجال عمله ايه؟ الكلام. وبقيه الجوارح مجال عملها ايه؟ الفعل، يرى يسمع مش كده، يبطش بايده يسعى الله. اذن فالجوارح بتنقسم قسمين، قسم يقول وهو اللسان فقط. يبقى حدث اللسان ايه؟ القول. طب واحداث الجوارح الاخرى؟ لا، الفعل. حدث الجوارح الاخرى ايه؟ الفعل مش العمل. خد بالك من ده ايه؟ بقى حدث اللسان ايه؟ القول. وحدث بقية الجوارح في النفس الانسانية ايه؟ الفعل. بدليل ان الله يقول كبر مقتا عند الله ان تقولوا، يبقى الكل مقابله ايه؟ مقابله. وكل واحد منهم عمل، يبقى العمل ينقسم كم قسم؟ قسمين. ان كان عمل لسان فهو قول، وان كان عمل بقية الجوارح يبقى اسمه ايه؟ فعل. فكأن العمل ايه؟ الاثنين. فلما قال يعملون قال لك ايوه، لان بيقول ايه قولهم القول بيقولون اسما ويقولون سحتا، يبقى فيه قول وفيه ايه؟ يبقى فيه قول وفيه ايه؟ فعل. يبقى ما دام في قول وفعل يبقى نقول ادي العمل، لبئس ما كانوا ايه يعملون. طب وايه حكايه الربانيين الاحبار دي؟ ما قالش يعملون ليه؟ قام قال لك لا، لان فرق بين من يعمل ومن يصنع. افرض ان واحد اتفتع ثوبه وجاب ابره وفتله كده وقعد يخيطه، يبقى خائط ولا لا؟ انما نقول خياط. زي ما اقول لك واحد هينجح حته خشبه كده وجاب قاعد يصمرها ويعمل مش عارف ايه وعنده ادوات بدائيه كده ومن شره قاعد يقطع حته ويعمل دي، يقال نجار ولا نجر؟ ينجر فهو ناجر. الله. اذا لا يكون صاحب حرفه وصنعه الا ان كان ايه بقى؟ قعد لها بقى يجودها بقى، يبقى اسمه ايه؟ نجار. وبراد وحداد، ما نقولش لا حاد ولا بارد ولا ناجم. اذا دي يقال لمن يعمل عملا ايه عمل كده يعني، بس اضطرته اليه ظروفه كده. انما بقى اللي النجار هو اللي بيعمل ايه، يعمل لك ولكل احد، ويعمل عمل قاعد يتخصص فيه بقى صبي وبقى قولي وبقى معلم وبقى يبقى دي اسمها بقى في ايه. ام قال لك لبئس ما كانوا يصنعون، لانهم اتخذوا امر الدين والكهنوت عليه صناعه. لبئس ما كانوا ايه يصنعون، وما دام صناع يبقوا مجودينها قوي. وتيجي امال ايه اللي خلى السلطه التقنينيه في الدنيا كلها تنتقل من منهج السماء الى منهج الارض؟ طب انت لما ترجع الى تاريخ القانون، ما تكون في كليه الحقوق وتدرس تاريخ القانون، ثم تجد ان الاصل في التقنين كان من الكهنه. الكهنه اللي هم كانوا منسوبين لمين؟ لله وللسماء، هم اللي يحكمهم، هم اللي يعملوا، هم اللي الله. طب وكيف انتقلت؟ انتقلت ليه من الكهنه وراحت للمدنيين زي ما بيقولوا؟ أم قال لك لابد ان المجتمع قد جرب على الكهنه شيئا، وهو انهم حكموا في قضيه بحكم، ثم جاءوا في قضيه اخرى وحكموا بنقيض الحكم. وتلاقي الناس بتشمشم بقى، طب اشمعنى دي حكموا؟ فيقول لك اصلهم راح لهم كذا وعملوا لهم كذا، فعرفوا انهم غير مامونين، فقالوا ما تسيبونا منهم من الكهنه دي ولا يحكمهمش، ويلا نوضع احنا قوانين بقى من عندنا ونحكم بقى احنا. يبقى انتقلت المساله من تقنينات وحكم الكهنه الى المجتمع اللي مش متماسك بالدين. ايه؟ لانهم جربوا عليهم شيئا، وما دام جربوا عليهم شيء يبقى عندهم افتعال للقضايا، اللي يدفع كتير مثلا يعمل له، اللي مش عارف ايه يعمل له، فقال لك دي بقت صنعه لهم. قالت ايه؟ بقت صنعه. يبقى فهمنا لبئس ما كانوا ايه؟ يعملون الاولانيه، ودي لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلوله. اليد جارحة حرة الحركة، تنفعل يمينا وتنفعل شمالا وتنفعل إلى أعلى وتنفعل إلى أسفل، شلت. ولها من الأصابع ما جعل الله لكل أصبع مع زميله مهمة. لما أنت تيجي تشوف أي عمل وتتناوله كده، شوف الأصابع بتعمل إيه. الأصابع كده تتبادل تبادل يؤدي المهمة. عايز تنظم إبرة تقوم دي قال دي تمسك مش عارف ايه، عايز تمسك حاجة تقوم جايبة دي كده. كل حاجة لها ايه يعني، حتى خلقتهم هذه الخلقة اولا كلها بمفاصل علشان تعرف تنفعل للأحداث. طب بالله لو خليها عظمة واحدة كده كانت ازاي تنفعل؟ ما تعرفش تقبضها. طب خليها بقض بعض يعني كده متساويين، برضو الاعمال الدقيقة ما تقدرش ده تقول. طب ده انت في ابره تقع على الارض تستطيع بأناملك انك انت تنزل، فانت كده اتلزقت في الارض تقوم تحرك مثلا ابهامك ده عشان يعمل ايه؟ عشان يعليها من ناحيه البتاع وتشبك في الله. الله كل حاجه لها ايه؟ الله. اذا ما دامت اليد ده جارحه، ام قال لك ساعه تعوق هذه الجارحه عن اداء مهمتها تبقى غلتها ربطتها بقى كده. يبقى ما تعرفش ايه تتصرف التصرفات اللي هي ايه اللي هي مطلوبة منها، يبقى نسمها ايه مغلولة. يبقى يد الله مغلولة يعني معناها ايه؟ مشلولة الحركة، مش مطلقة علشان تفهم. طب ودي ليه قالوها كده الكلام ده قالوها ليه؟ قال لك لانهم حينما كانوا فارغين قبل ما يظهر سيدنا رسول الله، وقبل بقى ما يروح المدينة والدين بتاعه بقى يبقى هيسقط عليهم عشان ينقض باطلهم، كانوا قاعدين متفردين لمسائلهم اللي هي آلات الحرب وبناء الحصون والزراعة والمش عارف ايه. لكن لما جه الاسلام ابتدوا ايه انشغلوا بقى، داهية دخل عليهم كبيرة كده، فابتدوا ايه انشغلوا كتير، فزراعتهم كابت. لما زرعتهم خابت يجي وقت الحصاد ما يلاقوش، لكن الحاصل اللي هو بقى واحد من اليهود أم قال ربنا قبض ايده عنا ليه ما عادوش فقال يد الله مغلولة. هو قالها واحد انما هو بقوله قالت اليهود يعني كلهم قعدوا كده وقالوا يد الله مغلولة ولا هو الف سمعوها وانبسطوا منه وبقوا يقولوها هم او وقفوها ليه يد الله مغلولة او انه حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول حياته واخى بين المهاجرين والانصار وتمر على الناس بالليالي ما يلاقوش مثلا اكل وتعبانين يقوم هم يجوا يتندر اليهود بقى واليهود عندهم بقى وشبعانين مثلا يقوموا لك يد الله مغلولة عن انه يمدها بنعمة الى مين الى محمد او يد الله مغلولة في الاخرة عن عقابنا لانه هيعاقبنا ايام معدودة وبعدين ما كلام كتير. الرد عليهم يد الله مغلولة اولا الذي يبيح لنفسه ان يجعل الله منفعلا لاحداث خلقه يبقى بينزل الله ايده مغلولة ايد ربنا تبقى مغلولة. طب لما يكون كده يعني ايده مغلولة الغل ده الرباط ده مش من خلق الله فكيف يقدر خلق من خلق الله على انه ايه يربط ايد الله حتى افتراءهم على مقام الألوهية اللي تأذب زي ما قالوا هو فقير ونحن ان الله فقير ونحن ايه ونحن اغنياء حينما قالوا يد الله مغلولة كان يجب ان يكون الرد من جنس اللي قالوه نقول بل يده ايه مبسوطة لا بل يده مبسوطة عشان نرد عليهم يد الله مغلولة يبقى يده ايه يده مبسوطة قبل ما يقول بل يده مبسوطة على فرض انه كان يرد على قدهم قال غلت ايديهم غلت قالت اليهود يد الله مغلولة قبل ما يرد قال ايه غلت ايديهم غلت ايديهم دعاء كلمة دعائية طب دعائية تبقى من مين كأن الحق سبحانه وتعالى حينما حكم قالوا ننبه الذهن الإيمان الذي يستقبل كلامه أنه ساعة يجد وصفا لا يناسب الله قبل ما يشوف الرد عليه لازم يدفع وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه طب دي بيعلمنا يعني اننا اذا سمعنا وصفا ولا هو قال ولا هو اللي قاله نقول له طب هو اللي قالها تبقى دعاء ازاي ده ان كان هو اللي قالها تبقى اخبار لان الدعاء ان يدعو عاجز يدعو مين قادر علشان انفاذ المطلوب له طب ربنا بيقول غلت ايديهم بيدعي مين بيقول لمين طب هو اللي بيغل مش كده يبقى اذا ان قالها فاما ان تكون خبرا ان ايدهم هي مغلولة خلاص انتهت المسألة طيب واذا كانت خبر ام قال لك هم قالوا يد الله مغلولة يعني بتحيل علينا قال لا غلت ايديهم وكتب عليهم من وقتها البكر يبقى الوصف اللي كانوا يدوه لله ايه قال غلت ايديهم او هو دعاء يقول طب بيدعي مين ما هو اللي بيعمل لا يقال دعاء الا اذا كان من الذي لا يقدر الى من يبقى امال هي ايه ام قال لك ولماذا لا تكون تعليم لنا اننا ساعة نسمع وصفا لا يليق بجلال الله نقوم نقول احنا ايه نرد بمثل نقول غلت ايديهم غلت ايديهم ودي لا نظير لما الحق سبحانه وتعالى علم تشوق رسول الله وصحابته الى ان يذهبوا الى المسجد الحرام ما هم كانوا قاعدوا مدة طويلة فبعد ذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم هيدخلوا الايه وبعدين قال لرسوله لتدخلن المسجد الحرام ده اخبار من مين اخبار من الله طب لما يكون هو اللي بيخبر قول ان شاء الله ده هو اللي بيخبر ده انا لما اقول هني احنا ندخل المسجد ان شاء الله مش كده ولا لا لكن ربنا يقول تدخلون المسجد ان شاء الله. طب ده هو اللي بيقول يبقى كأنه بيعلمنا برضو لما تيجي عملية وبنسمعها هو يقولها، انما لما اجي اقول ان شاء الله انا بعجز البشري اقول ان ايه ان شاء الله. كذلك هنا وقالت اليهود يد الله مغلولة، بيعلمنا نقول ايه غلت ايدينا، وكأن قول الحق لتدخلن المسجد الحرام علمنا ايه وذكرنا ان لم نقلها ان نقول ان شاء الايه ان شاء الله. وساعة ما بتقول ان شاء الله دي بنخرج نفسنا عن حيز ايه عن ارادتنا وعن ايه وعن كذبنا، وان لا نجعل قدر الله يملك الله، لان ربنا يقدر شيء، انما هل القدر يملكه؟ ما هي الفلسة قالت كده برضه، قال لك ربنا خلق النواميس واكوان ومش عارف ايه وجعل لها قوانين وتركها تعمل في الكون. وبعدين يا سيدي تركها تعمل في الكون وبعدين خلاص قاعد يعني زاول سلطانه ساعة خلق النواميس مرة واحدة وبعدين ساب النواميس تعمل؟ قال لك لا، ولذلك لما جه في المعجزات خلق النواميس عشان يدل على ان النواميس ما خدش الكلمة وهي اللي تتصرف، لا تزال يد الله في كونه ويحرق الايه يحرق النار بتحرق، لا كوني بردا وسلام، المية بتغرق لا يا سيدي اتغرق وتنجي، اضرب بعصاك الله، الحجر مش عارف ايه اضرب بعصاك الله. يبقى جاب الايه جاب المعجزة، العصا اللي هي مثلا نشفة غصن شجر ناشف مش ينقله على انه اخضر حتى يبقى من جنسه، عصا نشفة هي مسكنها كده بايدينا عصا كانت غصنة وبعدين نقنشف خلاص وانعدمت فيه الحياة وظل على ما هو عليه، كان يقدر يعمله ايه خلاها تبقى في ايده ايه خضرة؟ أم قال لك لا ده نقلها إلى جنس ثان، قال لا يبقى حي يبقى حيوان، مش من جمادية إلى إيه نباتية، لا من جمادية لنباتية لا ما تنفع، تبقى من جمادية إلى حيوان. يبقى خرق النواميس ولا لا؟ خرق الإيه؟ خرق النواميس. يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أي طردوا من رحمة مين؟ من رحمة الله. ما هنتم اللي بشرتوا على نفسكم وقلت يد الله مغلولة، لا انا ايدي مش مغلولة انما انا انعخرها عنكم، فاليداه مبسوطتان، وما دام يداه مبسوطتان يبقى رد على الخصم بايه بما قاله وباكثر منه. يداه مبسوطتان اي بالعطاء، وما دام يداه مبسوطتان بالعطاء نقول ما هي اليد؟ اولا كلمة اليد في اللغة اللي القرآن نزل بها كلمة اليد تطلق على الجارحة اللي هي دي، وتطلق على النعمة تقول لفلان علي يد لا انساها. يعني ايه لفلان علي يد لا انساها؟ يعني قدم لي نعمة وجميل ما انساها. طيب استعملت اليد دي لغة ليه؟ أم قال لك لأن جميع التناولات تبقى بالإيه؟ باليد. وتطلق اليد ويراد بها الملكية. الملكية. تقول إيه؟ بيده عقدة النكاح، يعني ملك أن ينكح المرأة. خلاص؟ طيب. اللي يجي في القتال تبقى إيه؟ أو يعفو الذي بيده. الله يبقى اللي يملكه. طب وقد تطلق اليد على من له ولاية في عمل من الأعمال، ولذلك ربنا قال إيه لا قال لي إبليس إيه إنك انت امتنعت من السجود لما خلقت بيدي؟ طب ما هو خلق كل حاجة إنما هو قال بيدي دي علشان هو إيه؟ لأن ده الخلق الأول، احنا مخلوقين كلنا بالتناقل من الزوجية بالقانون اللي موجود فينا، انما الخلق الاول ايه ازاي؟ اما لك برضو كان يقدر يخلقه كده، انما هو بده كرم ده خلقته ده بايد ويبقى خلق كل شيء بكل، وعشان كل شيء في خدمة ذلك الانسان قال ده خلقته ده بايد، وان خلقته بايد يبقى معناه ان فيه ايه في عناية مش بالقانون كله الاول. إذن كلمة اليد تطلق إلى على معاني متعددة، واليد القدرة وهم يد على من سواهم، المسلمون تتكافأ إيه

تقطع ولا تؤدي حق النعمة. وكيف يكون المنع دليل الإهانة وهو منعك من وسيلة انحراف؟ يبقى لما يمنعك من وسيلة انحراف يبقى يدك الأبقى وهو الايه؟ وهو الهداية. يبقى اذا منعه عطاء. يبقى بل يداه مبسوطتان ينفق ويجي بالانفاق. قلنا ينفق بالمنع حتى. بالايه؟ بالمنع. ازاي ينفق بالايه؟ بالمنع. ام قال لك لان احنا كنا قلنا زمان الناس دائما تنظر الى عطاء الله عطاء الايجاب ولكن لا ينظرون الى عطاء السلب اي المنع. طب ايه عطاء الايجاب؟ عطاء الايجاب ان موردك يكتر. وعطاء السلب ان يسلب عنك مصرف سوء. ان يصرف عنك مصرف. احنا ضربنا المثل وقلنا دخل الرجل اللي بيجيب ماله من حلال وبيتقي الله في عمله وامين وكل حاجه وبياخد القرشين اللي ربنا رزقه بيهم ويدير حركه حياته في اطارها. يدوب عارف. فيدخل فتقول له الست بتاعته والله الولد حرارته كبيره قوي وعاليه وتعبان. فلان ماله حلال والذرات بتاعت جسمه مش قلقه من انه جاب حد خد ظلم حاجه من حد يستقبلها بالهدوء. يقول لها ايه؟ اعطي القرص اسبرين وسقي كوبايه شاي ولفيه شويه كده. قال يعني هي دي اللي حتى يعمل العمليه في ايه؟ تنتهي. يقول واد ربنا ايه؟ وواحد تاني بقى جايب فلوسه بقى من الايه؟ من السحر. ساعة ما تقول له الواد حرارته مش عارف ايه يقوم يجي في باله ألف خاطر سوء. يقول يا ترى دي ايه؟ تيفوت؟ نكفية؟ ثم شوكية؟ ويستنى له جاي وجاري على دكتور ويروح يستفيد له 10 جنيه كتله وكام 20 30 جنيه ده؟ أهدوك رزق بمنع هذا المصرف. بمنع؟ يبقى لما يكون ده هغلب 100 جنيه وربنا بعت له اشياء تاخد منه بلوعة بمية وثلاثين يبقى فقير ولا مش فقير؟ ودوكها 50 جنيه وربنا منع عنه مصارف السوق يبقى نوع احسن. يبقى التاني احسن. يبقى اذا يداه مبسوطتان. نقول ما هو في ناس بيضيق عليهم ومش عارف ايه بتاعه. نقول له لا ده دي عطاء بس عطاء من لون تالي. لان العطاء اللي انت بتحبه عطاء هيروح في الفانية. انما المنع ده هيمنعك من انك انت تعرف ترتكب اسم وبعدين تاخد نعيمك فين؟ في البلد. ولذلك ناس كتير تبعت تقول لك انا دعيت ولا استجيبش. انا والله ما انت عارف ده كان العطاء في المنع. كان العطاء ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الانسان عجولا يدعو يا رب هات لي يا رب هات لي يا رب هات لي وينبط ربنا عليه يقول ده ما عجبنيش ده مش عارف ايه. يا شيخ ما انتش عارف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يدي بعض التصرفات كده وانت الحس شيء يقوم يعطيه لك وبعدين بعد مده كده تتبين انه شر. تقول يا سلام اكن ربنا لما بيمنعني من حاجه دي هي ولا يديه لك وتقول يا سلام كنت انا خايف من دي وطلعت خير ومبسوط مني وطلعت ايه؟ طلعت شر. اذا بل يداه مبسوطتان ننفق كيف؟ يبقى انفاق كله ولا مش انفاق؟ بل يداه مبسوطتان مبسوطة. ان قلت اليد النعمة يبقى نعمه ظاهرة وايه؟ نعمه ظاهرة الايه؟ وباطنة. وان كانوا قالوا ان يد الله مغلولة مش هيعاقبني الا بمقدار عبادتنا للعجل وبعدين ما يعملش فينا حاجة. قال برضو ان اردت اليد بالقدرة بل يداه مبسوطتان بالثواب لقوم وبالعقاب لايه؟ وبالعقاب لقوم اخرين. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم بعد ذلك يعطي لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم مناعة إيمانية ضد كل تمرد عليه أو ضد كل تأدي من المخالفين من الكافرين أو من أهل الكتاب. يقول له وطن نفسك يا محمد وتوطن أمتك نفسها على أنهم لن يكتفوا بهذا القدر. كلما جاءت لك نعمة بزيادة هدى من الله سيحسدونك سيبغضونك وده يزودهم عليك ايه؟ يزودهم عليك حب ويزودهم عليك تمرد. فوطن نفسك عليها. واحنا قلنا ان اعطاء المناعة بالامر الذي يحدث للنفس دي جعل النفس عندها استعداد لما يحدث. احنا قلنا زمان ان لما جيت تشرش يقود الحرب العالمية والمسألة بقى فيها فظاعة الآلات بقى يقول للأمته ايه؟ لا تزالون تنتظرون ايام اقسى من هذه ولسه انتم ما دخلتوش شمامعة الحرب. الله عمال بيقول لهم ايه؟ ليه ده كان الاصولي ايه يعمل ايه؟ لا يوقن نفسهم على الاشد حتى اذا ما جاء دون الاشد تبقى كانها نعمه كانها ايه. فبيقول ايه؟ وطن نفسك يا محمد على انهم مش هيسيبوك، هيظلوا بحقدهم وبحسدهم وبنددهم وببغضهم ونفاقهم يعملوا كل حاجه. ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا اي عطوا وكفرا. والقينا بينهم العداوه، القينا بينهم، بين من بقى؟ كلمه بين لا تطلق الا اذا كان فيه ايه؟ طائفتين. ام قال لك ايوه، اما ان تكون الطوائف اليهوديه فيما بينها او طوائف النصرانيه فيما بينها او اليهوديه والنصرانيه، وخصوصا ان الايات مستعله بيقول له قل يا اهل الكتاب، قل يا اهل الايه؟ الكتاب. هناك واغرينا بينهم الايه؟ العداوة ضارة. اما ان كانت لليهود يبقى بينهم وبين طوائفهم، وان كانت بين النصارى يبقى بينهم وبين ايه؟ طوائفهم، وان كانت بين اليهود كقسم وبين النصارى ايه؟ كقسم. يبقى ده كلام صح. والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ما تنتهيش. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. طيب اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله دي في حضن الاسلام؟ نقوم نقول له ايه في حضن الاسلام؟ امسكها كده ازاي؟ ما عملش بنو النضير وبنو قينقاع وخرجوا على العهد وعملوا الحيصة بتاعتهم واعتدوا على المسلمة وكشفوا سوءته؟ هم قال لك ماذا حدث؟ اطفأ الله الفتنة واجلى بني النضير واجلى بني ايه؟ قينقاع. اجلاهم دي مسألة عملية صعبة لانهم كانوا متأسلين بقى في المدينة ولا يوجد لهم تجمع في العالم، تجمع غني وتجمع عالم وتجمع تجاع وحصون ودنيا هيصر، واجلاهم عنه خلاص. وبعدين ام قال لك ما قتلش قريظة؟ برضو قتل قريظة. ما شرطش اهل خيبة؟ شرط اهل خيبة. الله. طيب ووادي القرى ام قال لك ما خدوا اكتسبوا؟ كل ده واجلاهم وانتهت المساله. كلما اوقدوا نارا للحرب، طب ده في حضن الاسلام؟ ام قال لك وفي حضن غير الاسلام. لما تشوفهم كده، شوف لما كانوا ايام المجوس، المجوس ما عملوش فيهم اللي عملوه، بتنصر عمل فيهم ايه؟ سبي بابل وهو الى اخره، وتيتوس الروماني بتاع الدوله الروميه، يبقى الدوله الشرقيه والدوله الايه؟ والدوله الغربيه. ونيجي احنا نشوفهم في كل دولة من دول العالم مش مقطعين في الارض؟ مقطعين في الارض. فيه دولة اسمها ما نكلتش بهم؟ ده اخر تنكيل بهم في الحرب العالمية الثانية ايه؟ ايام هتلر وايام الايه؟ وايام اليهود. كلما اوقدوا نالا للحرب اطفأها الايه؟ اطفأها الله. يمكن واحد بقى يقول لك طب امال يعني ما انطفئتش ليه دلوقتي؟ مش كده ولا ايه؟ ليه ما انطفئتش دلوقتي؟ ما هي الحرب اهي وكنا ننتظر بقى انها تتطفى. تقول له هو مين اللي بيطفى يا اخويا؟ الله. ويطفيها لمين؟ لجنود الله. اما نبقى جنود الله تتطفى، اما نبقى جنود الله تتعمل ايه؟ تتطفى. سهل قوي. ادخلوا عليها دخولا ايمانيا، ادخلوا عليها دخول ايه؟ ايمان. ما دام ربنا اللي هيطفي مش انتوا بقى. إذا كان لما انتصرنا في أكتوبر تطلع الأبواق الملحدة، الأبواق المأجورة اللي هي ضد الإسلام، نظرا لأنهم قالوا ده كان شعارها الله أكبر، ولا أن شعارها الله أكبر انتصر. يقول لك لا، ده كان الانتصار إيه؟ حضاري. حضاري يعني عدد وعدد وآلات ومش عارف إيه. يوم بمجرد ما قالوا الكلمة دي كانت الفتحة بتاعت الثغرة بتاعتها. فلو انهم ظلوا شعار الله اكبر والله لو كانت تمت يمكن كنا قلنا ده المسألة ده الله. يبقى الاول قلنا ايه؟ الله اكبر وجزى الله بالخير. هم لا يزالوا عايشين اللي وضعوا هذا الشعار وكتبوه من الضباط وقالوا شعارنا الله اكبر وامن بقى الله اكبر نفسه. فلما قيل هذا لم يعجب مين؟ لم يعجب الحضاريين، لانك لا ده كان انتصار حضاري والمهم انهم قالوه. ام قال لهم طب انتصار حضاري كملوه بقى انتم، انتصار حضاري كملوه ايه؟ فاذا كان مجرد الشعار بالله اكبر اعطانا هذا، ووالله لو ثبتنا عنده لا كشعار ولكن كتطبيق لتوغلنا الى ان وصلنا الى تل ابيب ولم يكن له وجود. مسألة يعني كده. فما يقولوا لكش حضاري بقى ومش حضاري وبتاع نقول لهم توفروا بقى. كلما اوقدوا نارا للحرب، وخدوا بالكم بقى علشان تطمنوا، يترك الله في كونه سننا، هذه السنن تعطي التجربة الواقعية لمن يكون عنده تشكك في الإيمان. ازاي؟ ام قال لك ساعتها الحق سبحانه وتعالى يريد ان نعمل سنة كونية، احنا قلناها في مخالفة احد والنبي بينهم، عملوا ايه؟ انهزموا. في الاحزاب لما قالوا دخل لن نغلق، وين اللي قال ايه؟ لا في حنين لم، مين اللي قال؟ سيدنا ابو بكر. فما قال له طيب برضه حتى انت طب خلاص يلا احنا كتير دلوقتي، يقول له طيب خليكم كثرتكم. ويوم حنين اذا ده سنن كونيه. سنن ايه؟ كونيه. ومن السنن الكونيه الحق سبحانه وتعالى يترك لها مجالا علشان لما نكون احنا غفلانين عن ديننا شويه يقوم خصمنا ينال منا. لو نحن غفلنا عن ديننا وخصمنا ما نالش منه تبقى كل القضايا دي نقول الله ما احنا منحرفين كويسين اهو انتصرنا وعملنا وهيصنا، يبقى المنهج ده ملوش ايه؟ ملوش ايه؟ يبقى ده من ناحيه مين؟ ده من معسكر الايمان. ويجي لمعسكر الكفر عايز يذله، ما يذلوش عن ذله، خدوا بالكم منه، ما يذلوش عن ايه؟ عن ذله. لازم يديله فرصه كده اللي هي فيها غفله بده رب المؤمنين انهم غفلوا شويه عن منهجه يقوم يعلي عليهم مين؟ غير المؤمنين. يبقوا دول يستفيدوا، وبعدين دول كانوا يعملوا ايه؟ يعلوا بقى كده علشان لما تيجي الضربه تبقى تيجي الضربه عن علو. والا انت عمرك شفت واحد وقع من على الحصيره اللي قاعد عليه؟ طب يقعد يقع من على الحصيره ازاي بقى؟ ده لازم يطلع على حاجه عاليه عشان لما يقع تبقى يقوم يقول ايه؟ عليهم خلهم يعمروا، مش كده؟ ولذلك القرآن يقول ايه؟ وليتبروا ما علوا تتبيرا. ما علوا يبقى فيه فرصة يبنوا بقى عشان تبقى ايه؟ الضربة ايه تفيها؟ ضربة قوي الهدر جامد. لما يجي بعض الناس اللي عندهم سياسة كويسة وناس خصومهم يعملوا فيهم ايه؟ ما ياخدهوش وهو في المستوى العاشي، يوم يكبروا شوية يعليه يعليه يعليه يعليه يعليه يعليه، وبعدين يعمل ايه؟ ينزلوا على الدر رقبته. ما هم اخذوا على بعض السياسيين قديما انه يقولوا انت ازاي جبت ده فلان وعملته مش عارف ايه وعملته ايه وعملته ايه، ده بيقول فينا كذا وبيقول فينا كذا. ويقول لهم انا سيبوه بس شويه فيعليه عشان ايه؟ يعودوا حياه ويعودوا عيش ويعودوا عنتظر ويعودوا عز في وسط الناس ويعودوا مهابه في وسط ويعود اهله، وبعدين يعمل ايه؟ ايه يجيبه على الدرات. يبقى عارف ينتقم ولا ما عارفش ينتقم؟ يبقى عارف. واحنا قلنا ما فيش حد بيقع من على حصيره، مفهوم ولا لا؟ ولذلك القران صريح في العمليه دي. يقول ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به، ذكروا به من ايات المنهج. ايه عملنا فيهم ايه؟ خدناهم اخذ عزيز مقتدر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. نبهم خدوا وخدوا وخدوا وابنوا وتأسلوا وعيشوا واترفوا. خلاص فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. خلاص حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. فسيبوهم دلوقتي. هو فتحنا عليهم ابواب كل شيء، اكثر نفير والدول القوية عمالة بتساعدهم، والمتخاصمين في المعسكرات الشرقية والغربية بيبقوا عندهم يتفقوا في المصلحة بتاعتهم، يقول له انتم فلما نسوا ما ذكروا انتم في مقام، فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. بس اخذناهم بغتة دي تيجي من مين بقى؟ يقاتلون يعذبهم الله بايديهم، مفهوم الكلام؟ فما تنغروش يعني بانهم لسه يعني لسه ما يعلوا شوية. ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. كلمة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله تدل على أنهم ما مكنوش من أهوائهم، كل ما يوقدوا نار الحرب الله كأنهم مكبوتين دايما ولا لا، يقوموا يعملوا إيه؟ يتسللون في الأرض فسادا بأساليب الاختفاء. ولذلك لو قريت البروتوكولات بتاعة الصهيون تجد في المادة الثامنة أظن يقول لك ايه؟ انما فعله كارل ماركس ادي واحد ونيتشه وداروين بتاع القرد ومش القرد امور رتبناها من قبل وسيظهر اثرها في الشعب غير اليهودي، اما اليهوديين فإننا طعناهم ضد هذه المبادئ الذي نعتقد فسادها. شوف التبييت قد ايه؟ ويسعون في الأرض فسادا، يبقى ده من ضمن الفساد ادي واحد. ثم تنظر الى كل انحرافة في الكون تجدها من تبييت مين؟ من تبييت اليهود كله مهما اختلف، رأسمالية شرسة من اليهود، شيوعية من اليهود، وجودية من اليهود، وناس يخرجون من المسلمين على الإسلام ويدعهم إنهم مهدويين أو أنبياء برضو من مين؟ من واتفضحوا، يعمل مثلا جمعية الماسونية تلقى يهود، اللي طلع اليمن دول الريتاري والمش عارف واليونيز ولا هو مش عارف إيه، كلها إيه؟ كلها الليونزي كلها يهود، الله. ومع ذلك تلتفت تلاقي بقى ايه الناس كده من المتحضرين، يا سلام ده عضو في الروتاري، بتعمل ايه يا اخويا الروتاري؟ زي ما قلنا قال لك ده بتعمل اجتماعيات وبتعمل خدمات. طب لاخويا لما تعمل خدمات هو الاسلام قال ما تعملوش خدمات؟ طب ما تنسب كل خير يا اخويا لنشاط دين الاسلام، لازم تجيبوني من بره عشان اللي يناله خير يقول ده جاي من بره؟ طب ما تقول اللي يناله خير جاي من مين؟ جاي من الاسلام. وبعد ذلك يدخل كل فساد في الكون ناشئ من مين؟ ناشئ من اليهود. والدول التي تحتضنه بعد ذلك تعرف مكايدهم فيها، وهي اللي تقوم عليهم تدبح فيهم تدبيح. ويسعون في الارض فسادا، والسعي في الارض بالفساد يتخذ صورا متعددة، هذه الصور المتعددة مرة تأخذ طريقها في علوم وفلسفيات نظرية لتشكك في أصل قضايا الدين، ومرة تأتي بنظم تبكي في العالم خمائر الاصطراع. وهم هنا في الطائفة الأولى، وهم هنا في الطائفة، فالصراع الذي ينشأ في العالم بين رأس مالية وشعية هم برضو اللي ايه اللي عملوا ليه؟ لأنهم لا يرتاحون من العالم حتى يصنعوا حكومتهم اليهودية العالمية اليهودية، وذلك لا يتأتى إلا أن تأتي القوى المتصارعة وتتفانى مع بعضها. ولذلك يجوا يعملوا إيه؟ يقول لك مثلا الرأسمالية الشرسة، طيب رأسمالية الشرسة يقاومها بإيه؟ بالشيوعية، ويعطوا برضو شيوعية شرسة، طبائع الأشياء تنقض. ليه؟ أم قال لك لأن الناس حينما تجرب نظاما لا تقيس نجاح هذا النظام إلا بمقدار ما يعود عليها